يجب الإسراء في قضاء دينه أي دين الميت، سواء كان هذا الدين لله أو للآدمي. فالدين لله مثل الزكاة والكفارة والنذر وما أشبه ذلك، والدين للآدمي كالقرض وثمن المبيع والأجرة وضمان تالف وغير هذا من حقوق الآدميين، يجب الإسراء بها بحسب الإمكان. فتأخيرها حرام. طيب، ما هو الدليل على وجوب القضاء الإسراف في قضاء الدين؟ الدليل أثري ونظري. أما الأثري فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا الحديث فيه ضعف، لكن يؤيده حديث أبي قتادة في الرجل الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فسأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فتأخر ولم يصلي عليه، فقال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله؟ قال: حق الغريم وبرئ منه ميت؟ قال: نعم. فتقدم فصلى. فهذا يدل على وجوب الإسراء في قضاء دين الميت. وأما الدليل النظري فلأن الأصل في الواجب إيش؟ المبادرة لفعله، هذا هو الأصل، ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيره. نعم. لا، إذا قال العلماء للثوب المراد الثوب ما يسر ولو بخرقة، وهذا هو المراد. المراد بالثوب ليس قميصا ولا سراويل، ولكنه خرقة لحاف أين من أجل عورته وبدنه. نعم. له إذا غمضها ورفع يده ينظر، إن انفتحت عاد غمضها، وإن بقت فقد حصل المقصود. نعم. عندما إيش يؤخر؟ ما ذنبه؟ ما ذنبه؟ هو ما له ذنب، ما عليه ذنب. لا، لكن لا، لأن قوله قدموني يدل على أن فعلهم له أثر فيه. أما إيش؟ إيه؟ لا، ما يسأل حتى لو جلس 10 سنين، لا دام ما سلم وانتهى أهله منه فهو في عالم الدنيا، إلا إذا وضع في القبر أو فيما يقوم مقام القبر، كما لو مات في بحر وألقي في البحر. لا ما يسأل حتى يكفن ويصلى عليه ويسلم. نعم يا عبد الرحمن. يمكن لأجل إزالة التشويه أن يوضع عليه قطنة، نعم، وخرقة تلف. لأن رسول قال صلوا على عين، لكن هو عليه الصلاة والسلام تأخر لأنه كان في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، فلما فتح الله عليه قال: من مات وعليه دين فهو عليه. قول بعض أهل العلم أنه ينبغي إنقاذ الوصي قبل أن يفهم الميت، أليس هناك حقوق